الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا جيءوا بالبينات الدنيا إلا متاع.